لمن مات منهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. يا رجاءنا إذا حضر الحساب. اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا من رياض الجنة. اللهم لا تجعلنا من حفر النار. اللهم لا تجعلها من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك أنت الملك لا شريك لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة. يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى. يا مجيب المضطرين يا مجيب المضطرين. سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أعدلك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم أتيناك سائلين طالبين راجين تائبين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا ويا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ يا سامع الدعوات يا رب الأرض والسماوات ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض نتوسل إليك. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نرجوك نرجوك يا الله اعتق رقابنا من النار. نبتهل إليك ونتوسل إليك. نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم فك أسيرهم. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثرت